بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: الحديث الثاني، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً وصلى وراه قوم قياماً، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً. الحديث الثالث، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال الحميدي: هذا منسوخ، قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك جالسا والناس خلفه قياما. قال أبو عبد الله: ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام. وقد خرج البخاري فيما تقدم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وذكر مثل حديث أنس إلى قوله أجمعون. وخرجه فيما بعد من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صلاة القادر على القيام خلف الجالس، فقال الطائفة: لا يجوز ذلك بالكلية. هذا قول محمد بن الحسن والحسن بن حيي ومالك في ظاهر مذهبه، والثوري في رواية عنه. وتعلق بعضهم بحديث مرسل رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وجابر لا يحتج بما يسنده، فكيف بما يرسله؟ وقد طعن في حديثه هذا الشافعي وابن أبي شيبة والجوزاني وابن حبان وغيرهم. وروى سيف بن عمرو الضبي: حدثنا سعيد بن عبد الله الجمحي عن أبيه عن محمد بن مسلمة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكوى اشتكاه وحضرت الصلاة، فصلى بنا جالسا ونحن قيام، فلما انصرف قال: إذا صلى إمامكم جالسا فصلوا جلوسا. وكنا نفعل ذلك حتى حج حجته، فنهى فيها أن يؤم أحد قوما وهو جالس. خرجه القاضي محمد بن بدر في كتاب المناهي، وهو حديث باطل، وسيف هذا مشهور بالكذب. وقال الطائفة: يجوز أن يصلي القادر على القيام خلف الإمام الجالس العاجز عن القيام بكل حال، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن المبارك والثوري ومالك في رواية عنهما، والأوزاعي والشافعي وغيرهما. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك، فالمشهور عنه أنه لا يجوز أن يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه، إلا أن يكون العاجز إمام الحي ويكون جلوسه لمرض يرجى برؤه ويأتمون به جلوسا كما سيأتي إن شاء الله. ونقل عنه الميموني أنه لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يرجى برؤه. وروي عنه ما يدل على جواز الاهتمام بالجالس مطلقا، لكن إن كان إمام الحي ورجي زوال علته صلى وراءه جلوسا، وإن كان غير ذلك صلى وراءه قياما. واختلف القائلون بجواز اقتداء القادر على القيام بالجالس، هل يصلي وراءه جالسا أو قائما؟ فقال الطائفة: يصلي وراءه قائما. هذا قول المغيرة وحماد وأبي حنيفة والثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأبي ثور، واعتمدوا على قيسة أو عمومات مثل قوله: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وتبعهم على ذلك طائفة من المحدثين كالحميدي والبخاري، وادعوا نسخ حديث الأمر بالجلوس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعداً والناس خلفه قياماً، ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري وحكاه عن الحميدي. وقال آخرون بل يصلي القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالساً. هذا هو المروي عن الصحابة، ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك. ومن روي عنه ذلك من الصحابة وسيد بن الحضير وقيس بن قهد وجابر بن عبد الله وأبو هريرة ومحمد بن لبيد، ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرا، ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا تابعي. روى سلمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشر بن يسار أن سيد بن الحضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل في مسجدهم ثم اشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه فأمرهم أن يتقدم ويصلي بهم، قال إني لا أستطيع أن أقوم، فقالوا لا يصلي لنا أحد غيرك ما كنت فينا، فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، فصلى قاعدا وصلوا وراءه قعودا، خرجه الأثرم وغيره. وهذا إسناد صحيح. ورواه هشام بن عروة عن كثير بن السائب عن محمد بن لبيد قال كان أسيد بن حضير قد اشتكى عرق النساء، وكان لنا إماماً فكان يخرج إلينا فيشير إلينا بيدها نجلس فنجلس فيصلي بنا جالساً ونحن جلوس. خرجه الدار قطني. وروى قيس بن أبي حازم عن قيس بن قهد أن إماماً لهم اشتكى أياماً قال فصلينا بصلاته جلوساً. خرجه أبو القاسم البغوي وذكره البخاري في تاريخه. وروى يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنه فعل ذلك مع أصحابه. وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال الإمام أحمد فعله أربعة من الصحابة سيد بن الحضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة. قال ويروى عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا أعلم شيء يدفعه. وهذا من علمه وورعه رضي الله عنه، فإنه إنما دفع ذلك بالنسخ، وهي دعوة مردودة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وكان الإمام أحمد يتورع عن إطلاق النسخ لأن إبطال الأحكام الثابتة بمجرد الاحتمالات مع إمكان الجمع بينها وبين ما يدعى معارضها غير جائز، وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلك، ولم يجز دعوى النسخ معه. وهذه قاعدة مضطردة، وهي أن إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حديث النغير، ولا حديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رجل استأجر أجرا الحديث، ولا أحاديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدق بقوله فيما سقت السماء العشر. وقد ذكر الشافعي أن هذا لم يسق لبيان قدر ما يجب منه الزكاة، بل لبيان قدر الزكاة وما أشبه هذا. وممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالساً خلف الإمام الجالس بكل حال من العلماء الأوزاعي وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزاني وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، ونقله إجماعاً قديماً من السلف، حتى قال في صحيحه أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالساً المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ أبو حنيفة. وأما دعوى النسخ في هذا فقد بينا أنه لا يجوز دعوى بطلان الحكم مع إمكان العمل به ولو بوجه، وسنبين وجه العمل به والجمع بين ما ادعي عليه التعارض إن شاء الله. ويدل على أن الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت، ومنها أنه علله بأن الإمام إنما جعل إماما ليهتم به ويقتدى به في أفعاله، وقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما قبل الصلاة جلوسا لم ينسخ منه شيء، كذلك القعود، لأن الجميع مرتب على أن الإمام يتم به ويقتدى به. في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى كونه جنة أنه يتقى به ويستتر، ولهذا إذا يتقى به ويستتر. إيش يتقى به؟ ويستتر. نعم. ولهذا إذا سلمت سترته لم يضر ما بين يديه كما سبق تقريره. ومنها أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء، وطاعة الأمراء من طاعة الرسول، وطاعته من طاعة الله. ومعلوم أنه لم ينسخ من هذا شيء، بل كلها باقية محكومة إلى يوم القيامة. فخرج الإمام أحمد بن حبان في صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقال: لستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: لستم تعلمون أنه من أطاعني أطاع الله، ومن أطاعني ومن طاع الله طاعتي؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، ومن طاعة الله طاعته. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم، وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. في رواية لهما أيضا: ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. وهذا يصلح أن يكون متمسكا للإمام أحمد في تخصيص ذلك بإمام الحي، فإن أئمة الحي إنما ينصبهم الأئمة غالبا، وخص في رواية عنه بالإمام الأعظم الذي تجب طاعته. ومنها أنه جعل القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم بعظمائه، حيث يقومون وملوكهم جلوس، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال عمر بن عبد العزيز للناس: أيها الناس، إن تقوموا نقوم، وأن تجلسوا نجلس، فإنما يقوم الناس لرب العالمين. وهذا حكم مستقر في الشريعة، لم ينسخ ولم يبدل. وقد دل على ما ذكرناه ما خرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا وصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، اتموا بأئمتكم، إن صلوا قياما فصلوا قياما، وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. خرج الإمام أحمد وأبو داود بن حبان في صحيح من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائهم. وأما الكلام على دعوى النسخ على قول من قال إن أبا بكر كان مأموما، فأما على قول من قال إنه كان إماما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتم به كما تقدم عن مالك وغيره، فلا دلالة في الحديث حينئذ على أن الاهتمام بالقاعد بالكلية. وأما من قال إن الإمام كان هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الشافعي والإمام أحمد والبخاري والأكثرون، فالجمع بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم التي فيها الأمر بالجلوس في الصلاة من وجهين: أحدهما هو الذي ذكره الإمام أحمد أن المهتمين بأبي بكر اهتموا بإمام ابتدى بهم الصلاة وهو قائم، ثم لما انتقلت منه الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى الاهتمام بقاعد، فأتموا خلفه قياما لابتدائهم الصلاة خلفه قائما. فعلى هذا التقرير نقول: إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسا صلوا وراءه جلوسا، وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اهتموا خلفه قياما. هكذا قرره الإمام أحمد وأصحابه. ومنهم من قال إنه تصح هنا صلاة المؤمنين خلفه قياما إذا جلس في أثناء صلاته لعلة، سواء كان إمام حي أو لم يكن، بخلاف ابتداء صلاة القائم خلف الجالس، فإنها لا تصح عند الإمام أحمد إلا إذا كان إمام الحي وجلس لمرض يرجى بره خاصة، فإنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وممن قال ذلك من أصحابنا أبو الفتح الحلواني، والثاني أن تحمل حديث الأمر بالقعود على الاستحباب، وحديث صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس على جواز أن يتموا بالقاعد قياما، فيكون المأمومين مخيرين بين الأمرين، وإن كان الجلوس أفضل. وهذا يتخرج على قول من قال إنهم إذا تموا بالجالس قياما صحت صلاتهم، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، وظهر لي وجه ثالث في الجمع بين هذه الأحاديث، وهو متجه على قول الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لأبي بكر، وكان أبو بكر إماما للناس، فكانت تلك الصلاة بإمامين. وحينئذ فيقال لما اجتمع في هذه الصلاة إمامان أحدهما جالس والآخر قائم، فصلى المأمومين خلفهما قياما اتباعا لإمامهم القائم، فإن الأصل القيام، وقد اجتمع موجب للقيام عليهم وموجب للقعود أو مبيح لهم، فغلب جانب القيام لأنه الأصل، كما إذا اجتمع في حل الصيد أو الأكل مبيح وحاضر فإنه يغلب الحظر. وأما أبو بكر فإنه إنما صلى قائما لأنه وإن اتم بقاعد إلا أنه أما قادرين على القيام وهو قادر عليه، فاجتمع في حقه أيضا سببان، موجب للقيام ومسقط له، فغلب إيجاب القيام. والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسنت. أظهر هذه المذاهب ما دلت عليه النصوص الصريحة من أمر المأمومين باتباع الإمام في القعود، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين، وعلل ذلك بأن الإمام إنما جعل للائتمام به، فيجب الائتمام به في القيام والقعود كما يقتدى به في الركوع والسجود. نعم يا محمد.